واحد وتجمعوا في قلبي ودمها يكبر بيني وبينك واشوفه بعيني وعينك واتباهى انه على ايدك انت هيبقى احسن مني واهم. موقع بانل.